من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا فما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثارهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويأتيكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أعاب الله بها وكان الله على كل شيء قديرا قروا قاتلكم الذين كفروا تولوا الأجرا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل وأن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا الذين كفروا وسدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تبعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيروا لعذب الذين كفروا منهم عذابا أليما اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أجريا وأنا كان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون علم لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يريه على دين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم عند الله عليكم الخلق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من عمالكم شيئا إن الله غفور عليكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إذا هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أتاكم بالإيمان إن كنتم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فما الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من بروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أبصرة وبكاء في كل أرض مهيب. وأنزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا فيه جنات وحب العزيز والنخل باسقات إلا ظل نضيد حزبا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد والرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل عبادنا وعيد. أفعينا بالخلق الأول فهم من لبد من غيم جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال صعيد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بحق ذلك ما كنت عمل سعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوحيد. وجاءت كل نفس معها سائم وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبدل يوم عزيز. وقال قرينه هذا ما لدي عزيز ألقيا في جهنم كل كفيل عزيز. الله إلى أن عرفنا فرقنا نوز العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن ما أنا في ظلام بعيد. قال لا تحتسموا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب عزيز. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مهيب. دخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أجد منهم نضجا ونقطعوا في البلاد هل من محيط. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب هو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحوا أدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة يا ليتك يوم وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك أجل علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يراه وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والداريات ذروا الحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من نفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يبتلون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للزكاة والمعروف. وفي الأرض آيات للمؤمنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث بين إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام وهم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون. فأوجس منهم خيرا ذاك. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فقبلت امرأته في صرة ففكت وجاء وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه